انساك يا كلام انساك يا سلام انساك ده كلام انساك يا سلام او دلك مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا بحب التاني ذكريات ذكريات حبي وحبك ما انساهاش ما انساهاش هي من اللي قلبي فيها عاش ذكريات Thank you. حب التاني.